فهذا الباب باب عظيم، وهو متعلق بالنية، والعياذ بالله أن يريد غير وجه الله، وهو أساس الشر كله في العلم. أساس الشر في العلم أن تكون النية فاسدة، فجميع ما ترى من الخير في العلم بفضل الله ثم بالنية الصالحة، وجميع ما ترى في العلم من الشر والسوء والفتن وكثرة الشقاق والنزاع وكثرة الأهواء والبدع، كلها جاءت من الخلل في النية، لأنه والعياذ بالله إذا فسد القلب فسدت الجوارح. ومن هنا هذه النية هي نية الدنيا، ولخطر هذه النية وخطر فساد النية في العلم جاءت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها. ولذلك عقد أئمة الحديث رحمهم الله في الصحاح والسنن أبوابا عديدة في التحذير من سوء القصد وفساد النية والعياذ بالله. وهذا يجمعونه بطلب العلم من أجل الدنيا، فيجمعونه في قضية الدنيا. والدنيا قيل سميت الدنيا لدنوها وقربها من الآخرة، فهي أقرب إلى العبد من الآخرة. وقيل سميت الدنيا دنيا لدناءتها وحقارتها وهوانها، ولذلك تجد كرام الناس فيها يهانون وعزتهم يذلون، ومن يستحق التبجيل والإكرام وضاع حقه ونحو ذلك من قديم الزمان، مما فتن به الشيطان بني الإنسان. فأهل الآخرة ليسوا أهلا للدنيا، فهذه الدنيا دنيئة بما فيها من الشرور. وطلب الدنيا يكون بقصدها في العلم، والدنيا غالبا ما تراها متاعا زائلا كما وصفها الله عز وجل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الله عز وجل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، متاع الغرور، فهي متاع لكنه متاع ليس بمستقر ولا دائم، إنما هو مرحلي ووقتي وآني، لا يستمر مع العبد. وهو أيضا متاع غرور، أن الإنسان يطلبه لأنه يغتر به، فتجد فيه الجمال والزينة وفيه الحظوظ وفيه الأمور التي يكون ظاهرها زينا وزينة وجمالا وبهاء، لأن غالب عمل الشيطان التزيين، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فتأتي النوايا السيئة بزينة الدنيا، يا فلان اطلب العلم حتى تصير مرجعا لأهلك وقبيلتك وجماعتك، يا فلان نريدك أن تكون علامة وتكون رمزا تحيي ذكرى عائلتك وأسرتك، يا فلان هذه السمعة، يا فلان نريدك أن تكون. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، العلم فيه اتخاذ، أنهم يتخذونه بهذه الأمنيات، وهي التي تغره، وهي التي والعياذ بالله نسأل الله العافية يتعلق بها قلبه، فهو يفكر كيف يكون بهذه المرتبة، أن يتسامع الناس أنه قد أخذ الشهادة، أو يتسامع الناس أنه قد تخرج، يتسامع الناس أنه الأول أو المبرز ونحو ذلك. غرور أن الإنسان اغتر بهذا وهو لا يعلم أن قال الله قال رسوله سوق للآخرة وليست سوقا للدنيا، فيحرف هذا العلم الطاهر الزاكي الذي يراد به وجه الله ابتغى به ما عند الله إلى هذه الحظوظ، أو هو يفكر هذا التفكير في نفسه فهو يرى ما يعيشه بعض أهل العلم محبة الناس أو حظوظ الدنيا فيطلبها، وهو لا يدري أن هذا كله بفضل الله عز وجل، وأنه لم ينله أهل العلم بحولهم ولا قوتهم، لأن الله وضعه لهم، والله هو الذي أعطاهم، فهو الذي زاد في حرفهم. ومن هنا ينصرف إلى الدنيا ولا ينصرف إلى ربه والعياذ بالله. أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، فتجده كل من يسلك هذا المسلك الوخيم، وهو أن يعرض في علمه وطلبه عما عند الله إلى ما في الدنيا، فإنه أخسر الناس صفقة والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا لأن الذي يبحث عنه لن يجده، وإذا وجده لن يتمتع به، وإذا تمتع به فإنه قليل ويسير ولا يساوي شيئا في جنب الباقي عند العظيم الكبير. الدنيا، طلب الدنيا، يستكثر بذلك العلم من المال، فهو يرى أنه كلما حاز الشهادات العليا كان ماله أكثر وراتبه أكثر، فهو يريد المال. ولو قيل لا نعطيك هذا المال ما طلب ولا كتب ولا رغب ولا حضر. هذه هي نية الدنيا، السبب الباعث هو الدنيا. فإذا قيل له لا نعطيك هذه الدنيا كف، حتى إذا أتى يوم القيامة صرف عن ربه وقيل له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، نسأل الله السلامة والعافية. من طلب بعلمه الدنيا، وها أولا يبدأ هذا البلاء بالقلب، أن يكون القصد، فإذا قصد هذا المقصد والعياذ بالله ساءت أحواله في العلم، فإنه في طلبه للعلم يدور مع هذه الغاية. فإذا كان يبحث عن السمعة فإنه نسأل الله السلامة والعافية يلهث وراء الناس أن يعرفوه، ويلهث وراء الناس سواء بكلماته بعباراته بمواعظه بفتاويه بخطبه بتعليمه بقراءته بإمامته، يبحث عما عند الناس. ولن تجد مثل هذا الشقي شقاء أن يرفعه الله فيضع نفسه، ويعزه الله فيذله، ويكرمها الله فيهينها، شقي والعياذ بالله، يلتمس الدنيا في جميع أمور العلم. وأكثر الناس عذابا في العلم هم هؤلاء الذين لم يريدوا وجه الله. فتجد الذي يخلص كل يوم يمر عليه في طلب العلم يجد انشراحا، وكل يوم يمر عليه في طلب العلم يجد انكسارا، وكل يوم يمر عليه في طلب العلم يجد حبا لله، سبحان من علمني، سبحان من فهمني، كل يوم يزداد شكرا لله، هذه السنة ما كنت أعلمها، اللهم لك الحمد والشكر أن علمتنيها، هذا خير ما كنت أنتبه لها، الحمد لله الذي نبهني قبل أن يوافيني أجلي. يعيش مع الله لأن العلم نافع، والقلب معلق بالله كل يوم. ولا يمكن لإنسان أن يخلص لله إلا ويجد أثر ذلك، ولربما يخرج من بيته إلى 4 حلق أو 5 حلق ويجد الإخلاص مؤثرا في جميعها. فالحلقة التي يذهب إليها وليس في قلبه إلا الله، والحلقة التي يذهب إليها ويحس أنه يريد ما عند الله، والشيخ الذي يطلب العلم عنده في قراءة القرآن وتعلمه أو في مدارسته ومعرفة أحكامه وتفسيره، أو في السنة في حفظها وتعلمها، أو في السنة في معرفة معانيها ودلائلها، أو في أي شيء يتصل بالعلم، يجد أثر إخلاصه منذ أن يخرج من بيته. لأنه يريد الله، ومن يريد الله فإن الله معه، من أخلص لله كان الله معه. فإذا جلس وجد من فتح الله، من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وكم من خطب يقوم منها بقلب غير القلب الذي جلس فيه به، وكم فالإخلاص يؤثر. وكذلك والعياذ بالله الرياء وطلب الدنيا يؤثر، فتجد الذي يخرج إلى طلب العلم أو يقصد طلب العلم وفي قلبه الدخن لا يلبث أن يقول أنا في ضيق، في هم، في غم. هل آيات الله تضيق بها الصدور؟ هل كلام الله وكلام رسوله يمل منه من أراد الله والدار الآخر؟ حاشا. والله لقد مرت على بعض أهل العلم مجالس في شدة الجوع في رمضان، ومرت عليهم مجالس في شدة الأعياء وهم في سهر مع مشايخهم، والله ما شعروا بما يجدوه في أنفسهم، لأنه في لذة العلم، هذا العلم النافع. الإخلاص لا يعدله شيء، والإخلاص مفتاح الخير كله، كما أن الإخلاص كذلك الرياء مفتاح الشر كله. فإذا رأيت هذه المحاسن كلها تذكر أن ضد ذلك فيه الهلاك. فكل مجلس تستشعر فيه أن الله وفقك للإخلاص له، وأنك تجد أن قريب تكثر من حمد الله واعتقاد الفضل لله. حذر العلماء من طلب العلم للدنيا، فكم من أقوام هلكوا، وكم من أقوام عذبوا، وكم من أقوام فتنوا، نسأل الله السلامة في الدنيا. ولقد رأينا أقواما كانوا من أهل القرآن ثم انصرفوا والعياذ بالله إلى حظوظ الدنيا، فانصرفت قلوبهم إليها، ما لبثوا مدة وجيزة وإذا بهم يجدون من الضيق والهم والغم والنكد. كان بعضهم يريد المال، فإذا به والعياذ بالله ينال المال، وأعرف بعضهم عاش أكثر من 10 سنوات منعما ثم مكر به، فخرج من الدنيا بأسوأ حال، فقيرا ذليلا، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من طلب الناس والسمعة عند الناس، فتظاهر لهم بالصلاح والخير فأحبوه، ثم اجتمعت الناس حوله فما زال قلبه والعياذ بالله يذهب مع الناس شعبة شعبة حتى تردى، وإلى ربك المنتهى، نسأل الله السلامة والعافية. تردى فأصبح، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعقل من الهداية شيئا، تجده والعياذ بالله قاسي القلب، مظلم القلب، هو يحدث عن نفسه، والله لقد جاءني بعضهم من القراء وممن أعطوا كتاب الله وكان من خيار عباد الله، ثم فتن بالدنيا وحظوظ الدنيا وبلغ ما بلغ من المبلغ، حتى جاءني يبكي يقول يا شيخ أنا ما أدري ماذا بي. خيرا إن شاء الله، أعطاك الله القرآن وأعطاك الله الرفعة في الدنيا وأعطاك الله الخير، ما الذي تجده؟ قال في ضيق حس أن روحي تكاد تخرج، قلت له سأسألك سؤالا واحدا، هذا الذي تفعله وهذا الذي، هل تريد به وجه الله؟ هل استشعرت أن الذي علمك وكنت جاهلا، وأن الذي رفعك وكنت وضيعا، وأن الذي أعزك وكنت ذليلا، أنك أخلصت له؟ فبكى وما استطاع أن يجيبني، وقال والله يا شيخ هذا هو السبب، نعم هذا هو السبب، كنت أظن أنني أجد عند الناس المال، كنت أظن أن أجد من أهل الدنيا الثراء، فما زادني الله إلا فقرا، المال موجود عندي لكنني في كرب لا أعلمه إلا الله. ننبه على مثل هذا لأنه فتنة هذه الأزمنة، النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولو جلست عمرك كله أنت تطلب العلم، كل مجلس تسمعها لكان شيئا قليلا في حق العلم. لو كان تجلس في مجلس العلم إلى تقريبا 90% وكله عن الإخلاص وعشرة في المئة عن العلم فهذا خير، لأن أساس العلم هو الإخلاص، وروح العلم وبركة العلم كلها في الإخلاص. تفقد قلبك في كل دقيقة وكل ثانية فضلا عن الدقيقة، وفي كل دقيقة فضلا عن الساعة، ما الذي في قلبك؟ وإذا وجدت فأنت أحد رجلين، إما أن تجد أنك تريد وجه الله فاعلم أن عندك فتنة السراء، وأنك مأمور بالشكر ودعاء الله الثبات، اللهم لك الحمد إن وجدت انشراحا، إن وجدت خيرا قلت اللهم لك الحمد لا بحولي ولا بقوتي، اللهم زدني من فضلك. وإما أن تجد غير ذلك، تجد أنك مشغول عن ربك. العلم هذا يقرب إلى الله بالحرف وليس بالكلمة، الحرف الواحد القرآن الحرف الواحد منه بعشر حسنات، لكن لمن أخلص الحرف الواحد في العلم. ثم إذا أردت وجه الله سبحانه وتعالى فتح الله لك أبواب هذا العلم، والعكس. فالذي لا يريد وجه الله تجده إذا جاء يفهم الآيات ويفهم الأحاديث تجده على ضلال مبين، أمامه كتب التفسير وتفسير السلف وأئمة العلم، فيقول لا، ما المانع أن نحن نجتهد كما اجتهدوا ونفسر كما فسروا؟ مسكين ما أراد وجه الله. لو أراد وجه الله لسأل أين الطريق الذي يرضي الله، ولانكسر ولم يتكبر عن على أهل العلم، ولم اغتر بنفسه، لأن الإخلاص ميزته أنه يكسر الإنسان لربه ويجعله على الجادة والصراط المستقيم. إذا جاء إلى أهل علم، إلى أي علم، لم يتعالم ولم يجادل العلماء ولم يمارس السفهاء، فهذا من دلائل والعياذ بالله إرادة غير وجه الله في العلم. قلت لماذا نذهب كتب قديمة؟ ثم نسأل الله العافية تجد أوقح وصفاقة الوجه، صلاة اللسان على أئمة العلم ودوام العلم. لقد كان أهل العلم إذا ذكر العلم العلماء خشعوا وترحموا، ولم يذكروهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فإذا به نسأل الله العافية يفقد الدليل، ثم لا تسأل عن هلاكه. شخص ليس عنده أئمة هدى أين يذهب؟ لماذا؟ لأن النية. لكن حينما تكون النية إرادة وجه الله، أول شيء يسأل ما الذي يرضي الله. الذي يرضي الله أنك لا تتكلم في العلم بكلمة إلا وأنت تعد لها جوابا بين يدي الله. العلم ما هو فلتة ولا هو همل، وإنما هو ميراث نبوة، العلماء ورثة الأنبياء. فإذا بالموفق المخلص يسدد فيجد إمام الهدى، لكن إذا قصد الدنيا وجد أنه ليس بحاجة لأحد. نفهم كما فهموا، ولا يمكن أن تسعد هذه الأمة يقول الشقي منهم حتى ننقطع عن ذكر الأولين عن سلف، بل بعضهم يتبجح ويقول أن نقدس أهل العلم وكذا. لا، هذا كله دخن في العلم. فإذا وجدت الذي انصرف قلبه عن الله عز وجل تجد عنده العجائب والغرائب. أما من أراد الله الدار الآخرة فكما خلص لله قلبه خلص الله قلبه ولسانه وجوارحه وأركانه، فيسدد. وبقدر إخلاصك ترزق العالم الرباني الذي يقودك إلى الله، لأنك ما تريد إلا ما عند الله. ومن هنا أكثر العلماء من هذا في تراجمهم وكتب الوعظ والتذكير، بل حتى أثناء كتب العلم وهي في الفقه وتنبه على هذا الأصل العظيم. لا تمل من سماع شيء يذكرك بالإخلاص، ولا تسأم وتجعلها القضية التي يقوم عليها كل العلم. ومن هنا يعظم المخلص العلم ويعظم العلماء ويعظم سبيل المهتدين في العلم، والعكس بالعكس. فإذا لم يكن مخلصا لم يرعى لله حرمة ولا لأوليائه حرمة. ثم صلى الله عليه وسلم العافية لا تسأل عن هلاكه، اللهم إنا نسألك السلامة، اللهم نسألك العافية والسلامة.